الأربعة وما ألحق بها. وهو فيهما يضمن ما قبضه، هو يعني الأجير المشترك فيهما، يعني في الإجارة الصحيحة والفاسدة، يضمن ما قبضه، لأن قاب يقبضه مثلا المخيط بيروح له واحدة ثياب يشبرها، وذي بيهندس السيارة بيروح له واحدة سيارة ويقبضها، هو ضامن لما قبضه. حيث تكون اليد له لا للمالك، ولو في بيت المستأجر وحانته، فإذا استأجر الخياط ليخيط في بيت المستأجر أو دكانه، فما تلف من الثياب تحت يد الخياط أو بسببه في تلك الحال ضمنه الخياط، لأن اليد له لا للمالك، إلا أن تكون العادة جارية أن الأجير المشترك لا يضمن إلا ما فرط في حفظه أو جنى عليه، فإنه لا يضمن غير ذلك، لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد، ما هو تحكيما للعرف، ما بلا كأنه مذكور في العقد. الناس بيسكتوا عن الشيء اللي بدو مفهوم، يهملوا ذكره فكأنه ذكر، وإذا قد ذكر فقد مشروط، والإنسان ضامن ما ضمن. فيصح على ما جرت به العادة، ومثل هذا ما يحمله وكلاء التجار من النقد إلى البنادر، فلا يضمنون للتجار ما تلف من النقد إذا كانوا أجراء على الشراء فقط. بنجوا التجار الأولين كانوا بيرسلوا إلى بندر البنادر اليمنية، بندر في عدن وبندر في الحديدة وفي المخا، البندر عندي إنها المينا، بيرسلوا من يشتري لهم بضائع، بيروحوا الوكلاء هذولا ويزعم انهم بيشتروا لنفسهم، لكن ما بلا بيرسلوا معهم التجار بنقد بيشتروا لهم البضائع. تجار كبار اكثر كبار من تجار العصر ذا، لان ذولا المعاصرين ما عاد بيركنوا على احد، بيروحوا بنفسهم، مدري هو من عسارتهم او من لاجل ذهب ولا حد اجره، وما بيركنوا. ما كان لو يسوي التجار الأولين ما يسافروا، ما بلا يرسلوا بالبضائع، يرسلوا بالنقد. فلا يضمنوا ما ضاع عليهم إلا بتفريط، أما الضياع والسرق هم بيقولون التفريط. ولو جاهلا، لو قبض تلك العين جاهلا لقبضها مع تقدم عقد الإجارة الصحيح، نحو أن يسوق المستأجر إلى الراعي بعض بهائمه فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي، فإنه يضمنها إذا ساقها ولو لم يعلم بها. ما هو سابر ما يعلم بها كلها، ما بلا من جهو قد استأجر منه 5 معزة ودخل بينها واحدة ولا انتبه لها، هبها 6، هو ضامن لهذا الراعي، هذا جه مثال قوله جاهلا، هو ما درى بها انها مدخلها بين الغنم، لما هو يسابر ما كلها ما يدري بها، ما درى بها ما عبر عنها. والتخلية مع العلم بها كالقبض اذا كان العقد صحيحا، فلو كان له موضع معتاد يجمع إليه البقر فساق المستأجر بقرته إلى ذلك الموضع ضمنها الراعي مع العلم بها ولو لم يقبضها، أو يسوقها، لأن التخلية مع العلم كالقبض في العقد الصحيح. وأما من يستأجر على حفظ الحانوت المغلق أو حظيرة العنب ونحوه من خارج الجدار، حين يستأجره يحمي الدكان ويغلقه، وحظيرة العنب هي الغرائش، هي مغلقة ما خلوه يدخل في الغرائش، هم خايفين منه بعضا فيقرط العنب، يا أبوه يحرس من جاف الغرائش فيلهد العنب، فالمختار أنه يضمن غير الغالب لجري العرف بذلك، ولا يشترط في مثل هذا قبض المال، قبض المال وثبوت يده الحسية عليه، وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها. فإن وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه، كأن تصبح الحانوت بها فرجة في سطحها أو في إحدى جدرانها أو بابها مقلوعا. فإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالقول قول صاحب الحانوت إذا ادعى ما اعتاده، والبينة عليه في غير المعتاد إلا من الأمر الغالب، فإنه لا يضمن ما تلف به. وحقيقة الأمر الغالب هو ما لا يمكن دفعه مع المعاينة ولا الاحتراز منه قبل حدوث أمارات قاضية بذلك السيل. اشتين السيل ما يمكن إذا تشطر الأماكن ذي فيها سيول، فإذا ما به مطر ما في فسلة، مثل وادي مر والوديان ذي بنجو المطر من بعيد ويجي السيل فجأة. أما وادي والسيل من قريب قبيس مع المطر وقدوا علامة. كالسيل في غير وقته، والموت والحريق العام وزلزلة الأرض والسلطان الجائر واللصوص المتغلبين. فأما حيث قد أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول الظالم وبعد الظن أنه يصل، فإنه يضمن لتفريطه في الحفظ كما يضمن السرق والنسيان والإباق. الإباق يعني هريبة، هريبة الغنم والبقر والعبيد وفريسة الذئب في حال الغفلة، وما تعثر به المستأجر أو سقط من يده. تعثر به يعني عقب فيه أو من فوق رأسه بغير اختياره، أو الدابة تعثرت أو سقطت وصدمت حجرا أو ينضح بعضها بعضا، فإنه يضمن عليه فارع بينهم إذا تناطحوا. يضمن لأنه دليل على أنه ما فارع بينهم، ما هو ضار لهم ما نطحه الأول، ولا إذا خلهم يتناطحوا ولا ما يتعاقروا. ما لم تجري العادة يضمن ما لم تجري العادة بعدم التحفظ منه فلا يضمنه. أما الأول ما جاء ما هو سابر، ما هو سابر يفارع بينهم إلا بعد ما يبدأوا، ولا بجيب دي مثل غارة هالشليل قالوا نبي يفارعوا بعد ما تنتهي المعركة. وحيث يمكنه حفظ البعض دون البعض فإنه يضمن قيمة الأقل مما يمكنه حفظه لا الأكثر، لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر. إذا لو فرض أن الذئب لم يمسك إلا الأدنى من الغنم لم يلزمه إلا ذلك، ويقسط ما غرمه الأجير بين أرباب الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه. وهكذا في الراعي والحامي إذا كثرت عليه الذئاب أو الطير أو الجراد في حالة واحدة، فإن لم يحضر ضمن أقل ما يمكنه حفظه لو حضر، ويقسط بينهم. وإن حضر وحفظ واحدا كان لمالكه ولا شيء للآخرين، لأنه قد فعل ما قدر عليه وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه. أو بسبب من المالك كإناء مكسور أو شحن فاحشا، هذا معطوف على قوله إلا من الغالب، أنه لا يضمن الغالب ولا يضمن ما تلف بسبب من المالك بسبب من غيره، كإناء مكسور ونحوه، وضع فيه سمنا واستأجر من يحمله، فإنه إذا تلف السمن بذلك السبب لم يضمنه الأجير لأنه مخزوق من قبل، لم يضمنه الأجير مع جهله بذلك. فإن علم بعد القبض لزمه إصلاحه ولو بأجرة ويرجع بها على المستأجر، فإن لم يفعل مع علمه وتمكنه ضمن، والقول قوله في عدم العلم، والبينة عليه في أن الكسر من عند المستأجر. أو شحن فاحشا. بعضهم بني إذا هب له طحين في كيس ولا حب اشتي عباه خيرات بني يشحنه لما يكتد الكيس. هم بيقولوا كثرة الضغط تولد الانفجار. فاحشا هو مفعول مطلق لكن ما هو مصدر. مفعول مطلق وصف المصدر محذوف. شحن شحنا فاحشا ما بلا شدة الاختصار حذف المصدر وخلى صفته. شحن فاحشا ثم استأجر المالك من يحمله على تلك الصفة فإن الحامل لا يضمنه مع جهله بذلك إذا تلف بذلك السبب ولم يتمكن من إصلاحه. وعليه البينة أن تلفه بذلك لأن الجناية وقعت من المستأجر. لو استأجر لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل. فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وإنما البناء المقصر لزمه غرامة ما تلف سواء درجة ولا غيرها ولا سلب خلوة ودى ابنه سقط سرواش السبب. والسبب من الشغل شغل فزل أو الخشب فزلة. إذا الخشب فزلة فالمحق به صاحب الخشب. عبه عجل الشيء إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.